الساحر روبيزا هيل بصوت أهيل عواد. كان في قديم الزمان في بلاد ألمانيا داخل جبل عال يدعى جبل المارد مملكة يسكنها أقزام، وكان سلطان تلك المملكة ساحرا ماردا جبارا يتخذ كل قرن من الزمان شكل إنسان ويصعد إلى سطح الأرض ليتنشق قليلا من الهواء المنعش وليتمتع بنور الشمس. خلال رحلة من تلك الرحلات التي كان يقوم بها الساحر على سطح الأرض، تجول وطاف المنطقة إلى أن بلغ ضفة نهر، وهناك شاهد فتاة تلعب فترمي أزهارا ملونة في الماء. اقترب منها الساحر وسألها: من تكونين أيتها الفتاة الرائعة الجمال؟ أجابته الفتاة: أنا ابنة ملك سيليزيا. وتابعت اللعب. فوجئ الساحر وراح يمشط لحيته البيضاء بأصابعه وأضاف: أحقا أنت ابنة ملك؟ وكيف تتنزهين في الغابة بمفردك؟ أجابت الفتاة: لا، لست بمفردي، بل ترافقني خادماتي، انظر إنهن هناك. وبالمناسبة، هل أستطيع أن أعلم من تكون؟ قال الساحر: أنا لست سوى عجوز مرهق، لكن رفقتك تفرحني وتنسيني عمري. إن وجوده قرب تلك الفتاة يذكره في الواقع بأيام شبابه. ثم إن تلك الصبية كانت حقا رائعة الجمال، وربما عشقها. نعم، ولأجل ذلك كان يشعر بارتياح كبير وهو برفقتها. فكر الساحر متمنيا: لو أنني أستطيع أن أتزوج تلك الفتاة، ولكن ما عساي أفعل؟ لن تقبل إطلاقا برجل مثلي. وبينما كان يطرح على نفسه كل هذه التساؤلات، خطرت في باله فكرة فسألها: أتقصدين دائما هذا المكان؟ التفتت الأميرة نحوه وأجابت: أقصده كل يوم تقريبا، فأنا أحب الجلوس لوحدي على ضفة النهر لأفكر وأتأمل. في اليوم التالي عندما وصلت الأميرة إلى مكانها المفضل، وجدت مكان النهر بحيرة صغيرة وعلى سطحها أزهار كثيرة ملونة يحركها نسيم عابق برائحة العطر. هتفت الفتاة: يا لروعة هذه الأزهار، ويا لرائحتها المنعشة. انحنت لتلتقطها، لكنها فقدت توازنها، فانتهى بها الأمر في المياه، فأطلقت صراخا قويا، وعلى الفور هرعت الخادمات إلى المكان وسعين بكل جهدهن لإنقاذها. غير أنهن لم ينجحن بذلك. اضطربت المسكينة وراحت تسبح وتحاول البقاء على سطح المياه إلى أن فقدت قواها واختفت بين الأمواج. وعندما استفاقت في اليوم التالي وجدت نفسها ممددة على ديوان طري، تساءلت: أين أنا؟ لا أذكر المياه، ماذا حدث؟ وكان يجلس بقربها شاب فاتن قال لها: صباح الخير أيتها الأميرة، أنا العجوز الذي التقاك البارحة على ضفة النهر، ولأنني أحببتك كثيرا انتحلت هذه الشخصية. لقد عشقتك من النظرة الأولى وأريد الزواج منك، لعل مظهري هذا يجعلك تقبلين بي. تعجبت الفتاة ونهضت عن الديوان قائلة: لا، لا أستطيع الزواج منك. أجابها الشاب: فأنا قدير جدا، جبار، أنا ساحر وسيد هذه المملكة، فثروتي لا تحصى ولا تعد، وبالتالي يمكنك يا أميرتي أن تحصلي على ما تشائين، ثم إنني أحبك كثيرا. رفضت الفتاة بحزم: لا تهمني ثروتك، فأنا أحب شابا وهو أمير راتسبور، وأريد العودة إلى منزلي حالا. لم يتقبل الساحر كلام الأميرة فقال لها: إن منزلك بعيد جدا وهو في عالم آخر، يجب أن ترضي بالعيش هنا معي، وعندما تحبينني نتزوج. أما الآن فتعالي سأريك قصري. حاولت الفتاة الاعتراض، إلا أنها أدركت أنها لا تستطيع أن تقاوم وحدها ذلك الساحر، ففكرت: من الأفضل أن أنفذ ما يأمر به الشاب ريثما أجد حلا. وهكذا وبقلب كليل أسود رافقت ذلك الرجل فدهشت، إذ أن كل قاعة في القصر أجمل من الأخرى وأكثر إشعاعا، ثم إن الخزائن مليئة بالثياب، وخزائن المطبخ تزخر بالأواني الثمينة، وعلب الحلى تطفح بالجواهر، أما الروضة فمغطاة بأزهار مدهشة وأشجار وشتول من كل الأصناف. تبسم الشاب وقال: إن كل ما ترينه يا أميرة الحلوة هو لك، ويمكنك التصرف به كما تشائين. ذهلت الفتاة بهذا الجمال وبهذا الغنى، وشعرت لفترة من الوقت أنها في حلم، ولم تعد تفكر ببلدها وبالأمير راتسبور وغيره. فكانت كل يوم تفتح خزانة جديدة وتلبس ثوبين وثلاثة وحتى أربعة، فتبدل ثوبها كل ساعة، وتضع القلادات والأكاليل والأساور والخواتم، وازداد شغفها بالأزهار. ولكن ذلك لم يدم، فسرعان ما بدأ إعجابها بتلك الثروات ينخفض ويتضاءل، إذ أصبح كل شيء عاديا في حياتها. نعم، بدأت تمل وتضجر. عادت تفكر مجددا بمنزلها، بصديقاتها، بوالدها، بحبيبها، وبدأت ملامح الحزن والكآبة ترتسم على وجهها. حينئذ قلق الساحر الهائم بحبها وسألها: ما بك يا نور عيني؟ لديك كل ما تريدين، لما أراك حزينة؟ أجابته: صحيح، إنني أجد كل ما أرغب فيه في هذه المملكة، لكنني أشعر بالوحدة وأرغب من كل قلبي في أن تكون صديقاتي هنا بالقرب مني. تنهد الساحر وقال: لا بأس، سأعالج هذه المسألة، لا تقلقي أبدا. ثم خرج إلى البستان وعاد مع 10 نباتات من اللفت، وقال للصبية: خذي هذه النباتات، وكل مرة تشعرين بالوحدة ليس عليك سوى قطع واحدة منها، ثم الفظي اسم الشخص الذي ترغبين في أن يكون بقربك فيظهر حالا. وعلى الفور راحت الفتاة تقطع نباتات اللفت الواحدة تلو الأخرى لافظة أسماء صديقاتها، وببرهة وجيزة حضرت صديقاتها من حولها كما كانت في السابق. ويا للسعادة، الفتاة يتنزهن في الحديقة، يتحدثن، يغنين ويضحكن، وباختصار ساد القصر جو من الفرح. مرت الأيام السعيدة، وكانت الأميرة تلاحظ صديقاتها يتعبن يوما بعد يوم، وأن نظراتهن لم تعد مشعة كالسابق، فبدت كأنها ذابلة. قلقت الأميرة بشأن صديقاتها، فسألت الساحرة: ماذا يجري؟ لما تسوء حال صديقاتي؟ أجابها الساحر: يا عزيزتي، يجب أن تعلمي أن صديقاتك يذبلن في هذا العالم كنباتات اللفت التي حملتها إليك. تستطيع الصمود لأيام معدودة فقط، أما الآن إذا أردت ألا يمتن، يجب أن تعيديهن إلى عالمهن المائت، وتكفي كلمة سحرية واحدة لي. صاحت الفتاة خائبة: يا إلهي، لا أريد أن تغمر الوحدة قلبي من جديد. طمأن الساحر الفتاة قائلا: كلا يا زهرتي، زرعت المئات والآلاف من النباتات في البستان من أجلك كي تتمتعي برفقة من تريدين، ثم تعيدينه إلى دياره بعد 4 أيام، اتفقنا؟ ثم لقنها الكلمة السحرية واختفت صديقاتها الذابلة. بعد 4 أيام خطرت ببال الأميرة فكرة، فقالت للساحر: هل تجلب لي نبتتين من اللفت؟ فذهب على الفور كي تبقى صورته نقية في ذهنها، وأتى بهما. فقالت له الأميرة: شكراً، ولكن أريد منك معروفاً آخر. هتف الساحر: أؤمري يا أميرتي، فلن أرفض لك طلباً. قالت بدهاء: أرجوك أرجوك اذهب إلى البستان واحصي لي عدد نباتات اللفت كي أعرف كم شخصاً أستطيع أن أدعو. فوجئ الساحر حائراً، لكن يتعدى عددها الألف. ولكن اطمئني فهي تكفيك. أصرت الفتاة ورقصت رموش عينيها غامزة الساحرة: آه أرجوك أريد أن أطمئن فحسب. فتنه جمال عينيها وقال: طبعا طبعا يا خليلتي، طبعا يا معبودتي، سأذهب حالا، لكن سيلزمني بعض الوقت كي أعود. قالت له: لا تقلق، مهما يكن سأنتظرك. خرج الساحر إلى البستان وبقيت الأميرة وحدها، فأخذت اللفتتين وقطعتهما، فنادت للأولى باسم حبيبها الأمير راتسبور، ونادت للثانية باسم حصانه السريع. وعندما شاهد الأمير الأميرة هتف مترددا: ما زلت على قيد الحياة؟ ثم عانقها بحرارة وأضاف: لقد اعتقدت أنني لن أضمك أبدا بين ذراعي، لكن أين نحن؟ من جاء بي إلى هنا؟ فسرت له الأميرة: نحن هنا داخل جبل المارد، خطفني ملكه الساحر واحتجزني أسيرة لأنه يريد أن يتزوجني. هيا الآن فلنهرب بسرعة لنعد إلى القصر. ركبا الحصان وتمسكت الفتاة بالأمير، ثم أغمضت عينيها ولفظت الكلمة السحرية، وبلمح البصر وجدا أنفسهما على سطح الأرض. ضحكت الأميرة مسرورة وقالت: لقد نجحت الخطة. وتوجها كالريح إلى القصر. عاد الساحر من البستان عند المساء وتوجه إلى غرفة الأميرة قائلا: ها أنا ذا يا عصفورتي، يبلغ عدد النباتات 3704. فتش عنها فلم يجدها، عندئذ أدرك أنها اختفت، إذ شاهد على الأرض نبتتي اللفت مقطوعتين، ففهم ما حصل. بعد فترة وجيزة تزوجت الأميرة من أميرها الجميل راتسبور، وعاشا فرحين. أما قصة الساحر الأحمق الذي خدعته الفتاة فانتشرت بسرعة في كل أنحاء المملكة وعلى سطح الأرض. وبعد ذلك اليوم أصبح الجميع ينادون الساحر روبيزا هيل، أي ما معناه في اللغة الألمانية محصي اللفت.